إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في تلك الآية التي جاء بها الحافظ الشيخ الكبير القاضي عياض في الشفا رحمه الله، وهي قوله تعالى أو في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبق إخواني أن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه هو وملائكته يصلون على هذا النبي العظيم، ومعنى هذا كما قلنا في الدرس السابق أن العالم العلوي كله يلهج بالثناء على هذا الرسول العظيم. وقلنا هذه الصلاة لا من الله ولا من الملائكة ما انقطعت أبدا، وسوف لا تنقطع إلى قيام الساعة. إن الله وملائكته يصلون، إذن قلنا هذا المضارع يفيد الاستمرارية التجددية، الاستمرار التجددي، فهو باستمرار الله وملائكته يصلون على هذا النبي. إذن رب العزة يقول: ما دام العالم العلوي كله يعج بالتصلي على رسول الله، فلا بد من العالم السفلي أن يتجاور مع العالم العلوي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتدوا بالحق سبحانه وبملائكته، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بينا البارحة كيفية الصلاة، صلاة الله وكيفية صلاة إيش؟ الملائكة. أما المؤمنون فيأمرهم الله بأن يصلوا، أن يقولوا: اللهم صل على هذا النبي العظيم. وبين البارحة قلنا هناك مواطن ومواضع ستتطلب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. منها قلنا البارحة عند ذكر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها عند القنوت في الوتر، ومنها أيضا في الصلاة، أو في كل صلاة لا بد أن نصلي على رسول الله. وقلنا إن هذا أمر واجب بالنصوص التي أوردناها البارحة. وكذلك أيضا إذا أردنا أن ندعو الله من السنة أن نثني على الله وأن نصلي على رسول الله ثم نتقدم بالدعاء لله عز وجل. ثم أيضا عند خطبة الجمعة أو خطبة الاستسقاء أو خطبة العيدين، في كل هذه ورد عن الصحابة عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص وغيرهم من صحابة رسول الله أنهم كانوا إذا خطبوا صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا قلنا البارحة يوم الجمعة، يوم الجمعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نكثر، ما نصلي فقط، يقول أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت ورشيت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، كل الأنبياء، فلو أنك حفرت على أي نبي من الأنبياء لوجدته الآن غدا طريا كأنه دفن الآن. ومنها أيضا عند دخول المسجد، من أراد أن يدخل المسجد فعليه أن يسمي الله وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله وعند خروجه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول وفي الخروج، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أبواب فضلك. ثم أيضا من مواطن التي تطلب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان، عندما يفرغ المؤذن من أذانه، وطبعا لابد أن نتجاوب مع وأن نحكي أذان المؤذن إلا في الحيعلتين، يكبر نكبر، يهلل نهلل، ثم يعني عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لأن لا حول ولا قوة إلا بالله أي العالم كله لا تحول لهم من شيء إلى شيء، لا حول ولا قوة ولا قدرة للعالم كله علويه وسفليه، لا تحول له من جهة إلى جهة ولا قدرة له على الفعل على هذا التحول كيفما كان إلا بقوة الله وقدرة الله. فالعالم من الذي يسيره؟ من الذي يمشيه؟ من الذي يحفظه؟ من الذي يرعاه؟ حتى نحن لولا قوة الله وقدرة الله ما تحركنا، الكون كله أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده تعدي، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لولا إمساكه ولولا حفظه ولولا كلأه، قل من يكلأكم زين بالليل والنهار من الرحمن، ثم قال من الرحمن، إذن الكلاءة من رحمته من لطفه وإحسانه، يرحمنا يمدنا يعطينا يساعدنا يمرر حياتنا، أوجدنا بقدرته وربانا بنعمه باستمرار. فلنعرف الله ولنتصل بالله ولنصطلح مع الله. بعض العلماء يقولوا لا حول أي لا تحول من معصيتك إلى طاعتك ولا قوة على عبادتك إلا بإذنك ورحمتك وفضلك وجودك. هذا تفسير جزئي، وإلا المعنى الكلي هو ما سمعت اليوم، لا يتنافى من المعنى مع المعنى العام. إذن عندما يتمم المؤذن الأذان ونحن نحكي الأذان في الآخر، في آخر الأذان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك الدعاء المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيه دعوة تامة مثل هذه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد ما صح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع الأذان المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو، انظروا تواضع رسول الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة ثم صلى عليه، فمن حكى الأذان وسأل لي الوسيلة وصلى علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله وفي من يشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، في المذنبين، ومن منا لم يذنب؟ من لم يذنب؟ من؟ كل بني آدم خطاء. ومعنى خطاء، بعض العلماء ما شاء الله من غلطهم، أقول من غلط، يقول خطاء يعني مخطئ. لا يا أخي الكريم، كل بني آدم خطاء يعني مجرم، يخطئ ويجرم. وأما كيف الله عز وجل؟ كانوا خاطئين، خاطئين معنى خاطئين يعني مجرمين. انك كنت من الخاطئين، خاطئين سينا هذا. على كل حال، كل بني آدم خطاء يعني مذنب مجرم. كل واحد لولا عناية الله ولولا رحمة الله قلوبنا ميالة إلى الإجرام. ومن وجد خيرا فليحمد الله. في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم قال: يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لي. كل يا عبادي كلكم ضال، كلنا ضال، نعم، لو تركنا وشأننا لضللنا وتهنا لكفرنا. قلت لكم البارحة لو أننا كنا في بلاد الغرب، بلاد الإيش، الأمريكان، وبلاد الشيوعيين، وفي الصين وكذا، لكنا إيش؟ شيوعيين، أو كنا ملاحدة، كنا إيش؟ كفار. لكن من رحمة الله بنا أننا تناسلنا من آباء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله من فضل الله علينا، لا قدرة لنا على شيء. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني باستمرار. ولذلك فرض علينا في صلاة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. رجل اهدي عمل لا باستمرارية. من يمررني ويدمني على الهداية؟ من؟ رب العزة، اهدنا وفقنا ارشدنا. إذن كلكم ضال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، لكن مراد الضال هناك ما وجد يعبد الأصنام ويشرب الخمرة ويتعزى بعزاء الجاهلية، لا، ويفعل فعل الجاهلية، لا، ما سجد لصنم، ما شرب خمرا، ما لعب قمارا، ما فعل أي شيء يشين، لا، ما فعل إلا الزين، ما في شيء. ولكن المقصود بقوله سبحانه وجدك ضالا يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف شيئا من هذا الدين، ضال. الناقة ضالة، معنى الضالة البعير الضال، معنى مسلوب شارب. كذلك كنا مسلوب، الرسول ما كان يعرف شيئا، ما كان يعرف لا حلال ولا حرام ولا شيء، فالله أرشده وهداه وجعله إمام المرسلين وسيد المتقين، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، كذلك الله عز وجل اختاره لأن يحمل رسالة العالم للزمان كله والمكان كله. من فضل الله على رسوله وجدك ضالا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا المعنى وجدك ضالا يعني ما تعرف فيه. ثم حملك هذه الأمانة العظمى وهذه المسؤولية الكبرى. إخواني الكرام، هنا عندنا وقفة صغيرة. سلوا لي الوسيلة في الحديث هذا وهو صحيحين، ثم سلوا لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام يفسر الوسيلة هنا، يقول وهي درجة في الجنة، درجة عالية في الجنة ولا يعطاها إلا واحد في البشرية، ما تعطى لثاني، ما أعطيت لآدم أبي البشرية، ولا أعطيت لنوح أول رسل الله أول رسل، وما أعطيت لإبراهيم خليل الرحمن جد رسول الله، ما أعطيت إلا لواحد. قال لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، هو هو غبيش، ولكن هو يقول صلى الله عليه وسلم أرجو. فسلوا لي الوسيلة، طلبوها من الله أن يعطيها لي، الله أعطاها لي. إخواني الكرام، الوسيلة عند إطلاقات، الإطلاق الأول هو ذا، والإطلاق الثاني هو الإيمان والتوحيد، وكل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة، علم وعمل، منهاج رباني، كله يطلق عليه وسيلة، وهو المقصود في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي؟ اتقوا الله وابتغوا، اطلبوا الوسيلة. ما هي؟ هي هذه الشريعة، كونوا نسخا من هذه الشريعة، مثلوها، قوموا بها، طبقوها في الأرض، كونوا نموذجا لها، هي الوسيلة التي تربطكم بالله. ما يربطكم بالله شيء أبدا، لا يعرفكم ويقطع الصلة بكم، سيرة بكم تماما، ما الذي يربطكم به؟ هذا الدين. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح فأولئك الكمال، أولئك الإشارة البعيد، معنى هؤلاء ارتفعوا علوا سموا بأنفسهم، فكانت هذه الإشارة بصر أولئك. إذن هذا الإطلاق إيه؟ الإطلاق الثاني، الإطلاق الثالث، هناك وسائل تتخذ عند الدعاء. عندما يدعو المرء ربه يتخذ عند دعائه وسيلة، وسيلة لاسلكية إن صح التعبير، ولا المثل الأعلى، اتصال بالله سبحانه وتعالى لكي يقبل هذا الدعاء ويوصل إليه. ما هي الوسيلة المتخذة؟ باستقراء العلماء وتتبعهم للشريعة وجدوا هذه الوسيلة تتجمع في ثلاثة أمور لا رابع لها. أولاها هي أسماء الله وصفاته، دل عليها قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هي الأسماء الحسنى؟ أسماء الحسنى كثيرة، منها ما عرفها الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون، ومنها ما عرفها الملائكة المقربون فقط، ومنها ما لم يعرفها لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا المؤمنون الصالحون، وهي أسماء حسنى. دل على هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل هم بإنسان يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به ما علمه أحد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل بكل أسمائه ما عرف منها وما لم يعرف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطبعا أسماء الله حسب مناسبة، إذا كنت تطلب الغنى تقول يا غني يا كريم، إذا كنت تطلب العافية تقول يا عفو يا رحيم، وهكذا لكل مقام مقال كما يقولون. إذا هذا هو النوع الأول الذي به نتوسل إلى الله في الدعاء، بأسماء الله وصفاته والدليل من كتاب ربنا. النوع الثاني وهذا طبعا باستقراء العلماء كما قلنا. المعنى الثاني بالعمل الصالح، نتوسل إلى الله بعمل قدمناه لله صالحا، وهو المدلول عليه في قوله سبحانه ربنا يعلمنا كيف ندعو، لأننا نحن جهلاء، ما الذي يعلمنا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، قل وقل رب زدني علما، لا علم إلا من الله، وإلا نحن جهلا مطموسون ما نعرف فيه. فالله هو الذي علمنا، ليش؟ لأنه عالم علما شموليا، فهذا قبس من علمه، قبس. كما أن الحياة الحقيقية إيش؟ عند من؟ التي لا أول لها ولا نهاية، عند من؟ عند ربنا. نحن أحياء، ما الذي مدنا بالحياة؟ كذلك العلم الشامل لا نهائي، الماضي لا نهائي، والمستقبل لا نهائي، والحاضر بالعلم والسبلي. لمن هو؟ فيه مثل هذه لا ملائكة مقربون ولا أنبياء ولا مرسلون، حتى الملائكة ما يعلمون إلا ما علمهم الله، كما قال الله عز وجل في خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا. الله أكبر. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، هذا المعنى قلنا ربنا يقول يعلمنا كيف ندعو، ربنا إننا آمنا، دور توسل، توسل في الدعاء، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أمرتنا بالإيمان فآمنا فاغفر لنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا. هذا توسل به بالعمل الصالح، وأعلى العمل الصالح هو الإيمان، ومنه قصة أصحاب الغار الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الناس من كانوا قبلنا سافروا، فأو إلى غار دخلوا غار وإذا بصخرة حادر من أعلى الجبل، من أعلى الجبل لا تقف إلا عند فم الغار وتسد الغار، ما يرون ولا بصيص من النور، فيئسوا من الحياة، وإذا بهم يقول بعضهم لبعض فليتوجه كل واحد منا بعمل صالح مخلص لله قدمه لله فليدعو به، وإذا بالأول يتحدث ويقول يا ربي أنا كان لي أولاد صغار وكنت أرعى الغنم، وكان لي والدان شيخان كبيرة فكنت أرعى الغنم، ودائما عندما أتي أول ما أبدأ بوالدين، ويوم في يوم من الأيام وجدت أبوي نائمين، ولما أتيت باللبن نتأخرت وجاءت وجدتهم نائمين، ووجدت أولادي ما زالوا يقضين، ما أعطيتهم حتى أعطي والدي، فباتوا يتضاغون يبكوا ويغوتون من شدة الجوع، ما أعطيتهم حتى أعطي الوالدي، وما هو كره أن يوقظهما من نوم. الله أكبر على هذا البرود، والله ما وجدت هذا البرود ولا تكاد تجده إلا عندما رحم الله سبحان الله. أولاد صغار يتضاغون من شدة الجوع ويصرخون ويبكون وما يعطيهم حتى يعطي والديه، ويكره أن يوقظهما حتى يزعجهما. الله أكبر، أي برور هذا ما شاء الله. يقول يا ربي حتى استيقظا ثم أعطيتهما، يقول يا ربي إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، ما نحن فيه. سبحان الله، تأتي كرامة من الله، هذه هذا الإخلاص له قوة وطاقة دفعت الصخرة، والله دفعت الصخرة، اندفعت الصخرة ولكن ما يتلوث، رأوا بصيص النور، كرامة من الله. وبالثاني يقول الثاني يا ربي أنا كانت ابنة عام وكنت شغوفا بها، كانت أحب النساء إلي، وفي يوم من الأيام كنت أراودها عن نفسي فتأبى علي حتى نزلت بها فاقة مجاعة، فجاءت إلي ترجوني أن أعطيها، فقلت ما أعطي حتى تمكنيني من نفسك، وفعلا تحت ضغط القهر والحاجة مكنت نفسها منه، قالت هكذا. فلما قال أعطيتها إيش 200 درهم أو 200 دينار، يقول فلما دخلت بين شعابها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله، وإذا بواعد الرباني وخوف إله يقذفه الله في قلب هذا الرجل فيتركها، يقول سرستها ما أعطيتها خلاص خوفا من الله، يقول يا ربي إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، واندفعت الصخرة أكثر من السابق ولكنهم ما يكادون يخرجون، ما يستطيعون الخروج. وإذا بالثاني يقول يا ربي هذا مش كنت مسلوا هذا البيت بالأعمال الصالحة قدموها لله، والثالث يقول يا ربي أنا كان عندي أجراء، كان عندي عمال، وكل واحد لما فرغوا من أعمالهم كل واحد أديته أجرته، ما عدا واحد ترك عندي أجرته فنميتها حتى صارت أغنام قبيلا وعبيدا وإلى أخيه مدة مديدة تكاثرت. في يوم من الأيام ذات سنوات وإذا به ياسر يقول يا فلان أدي أجرتي. اشتحال كانت شي 50,000 فرنك ولا 100,000 فرنك ولا ما أدري. وإذا بيقول هذه الأغنام وهذه الأبقار وهذه العبيد كلها لك. يقول يا فلان لا تهزأ بي أنا أجرتي كانت كذا. يقول والله إنها لك نميتها لك فهي لك. ويأخذها كلها ويذهب. يقول يا ربي إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا منه. فالتم فرج الصخرة ويخرجون يمشون. بماذا توسل هؤلاء؟ بالعمل الصالح. اللهم وفقنا للعمل الصالح. ليش هذا الدعاء بالعمل الصالح؟ تقول يا ربي أنت أمرتني وأنا نفذت. فبسبب تنفيذي لأوامرك يا ربي استجب دعائي. فيسر. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث التوسل المشروع بدعاء الرجل الصالح. تأتي لواحد وتقول له يا فلان جزاك الله خيرا ادعو لي. ادعو لي الله عز وجل. تلتمس فيه خير. رجل فاضل، رجل مؤمن، رجل يتقي الله، تراه في المساجد، يعني تلمس منه خوف الله عز وجل ويعني وتبع طريق المستقيم تخدعوا لي. هذا مشروع ولا لا؟ مشروع. بل الله علمنا أن ندعو لآبائنا وأجدادنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان الصحابة مرة عليه الصلاة والسلام كان يخطب وإذا برجل يقوم ويقول يا رسول الله والله نزل من القحط كاد أن يقضي على النواشي وعلى كل كائن حي. ادعو الله أن ينكرنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يده بالدعاء يقول والسماء كانت صافية والشمس محرقة. قال والله ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو ويدعو ويدعو وإذا بسهم ما لديك من أين أتت السحب وإذا بالأمطار تتهاطل على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدعاء. من أين أتت يعلم الله. الله أتى بها من حينها. قال ما خرجنا إلا في المطر وبقيت المطر سبتا كاملة يعني أسبوع أسبوع. وذلك الجمعة نفسها خرج الجمعة التي تليها ذلك الرجل لرجل آخر يقول يا رسول الله قد غارقنا انقطعت السبل والمطر اجتاحتنا الأمطار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشعر. يقول والله خرجنا في الشمس وكانت المطر يعني ظلمة كانت وخرج صلى الله عليه وسلم أعمى ويقول يا رسول الله والله إن الناس تقدروني وزوجتي تتقدروني أنا أعمى ادعو الله أن يرد لي بصري. يقول اصبر ولك الجنة. يقول ادعو يا رسول الله. يقول اصبر ولك الجنة. يقول يا رسول الله ادعو ادعو لي ادعو لي الله عز وجل. وثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذه فيها أمران يقول له توضأ وصلي ركعتين وقل هذا الدعاء. يعني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو له ولكن هو أيضا لابد أن يدعو. أش يقول؟ قال قل اللهم بنبيك نبي الرحمة أسألك أن ترد لي بصري. أنت ما تصلي ركعتين قل هكذا. قال العلماء بنبيك ما معنى؟ بذاته بجاهه لا بدعائه. ليش؟ لأنه قال دعوه. قالوا اصبر قال دعوه. قال اصبر قال دعوه. ما معنى بنبيك أي بدعائه يا ربي بنبيك. والدليل في الحديث يقول اللهم شفعه فيا وشفعني فيه يعني اقبل دعاءه فيا واقبل دعائي فيه. الله أكبر. ترون كيف؟ إذا هذا هو هذه المعاني التي يطلق عليها التوسل. إذا التوسل في الدعاء يقول العلماء انحصر في ثلاثة أمور: بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح. ومنه أيضا دعاء عمر رضي الله عنه عام الرمادة لما كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين ونزل القحط جمع الصحابة وقال وكان من جملة الحاضرين العباس رضي الله عنه. فتقدم عمر رضي الله عنه وقال وقدم العباس وقال تقدم يا عباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتقبل دعاء وأننا الآن نتوسل بعم نبيك. تقدم يا عباس ما معنى بنبيك؟ كنا نتوسل بنبيك أي بدعائه لما كان حيا. ما الذي كان يدعو كي يجعل الواسطة بينهم وبين الله؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء النبي. والآن وقد مات النبي لم يجعلوه العباس. وهذا الحديث الصحيح. نعم يترك الفاضل ويمشي للمفضول؟ لو كان هذا جائزا بعد الموت لا. كلا ثم ألف كلا. وإذا استساغه عمر ما يقرر من قبل صحابة رسول الله. نعم المهم انطلقنا من يعني الصلاة على رسول الله من مواطنها أننا عند الأذان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ أيوة. ثم أيضا من مواطن الصلاة أننا إذا كنا في مجلس وأردنا أن نتفرق من ذلك المجلس ندعو دعاء المجلس ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة. معنى سرة أي حسرة وندامة. يعضوا أيديهم ليش؟ مر مجلس من المجالس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا من أهل الجنة دخلوا الجنة ولكنهم يتحسرون ويتندبون ويتأسفون ما شاء الله لأن لو ذكرنا لارتفعنا ولكن الرفعة كانت دون الرفعة فيتحسرون على ما فات. مرت مجالس ما ذكرنا الله فيه. كيف مذهب الذكر في هذه المجالس؟ كيف؟ قد يقول واحد كيف الذكر في المجالس؟ وهذا ينبغي أن نعرفه. هل بالحالة التي نحن عليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ماشي؟ لا يا لا ما يجد. هذه المجالس يفسرها لنا مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فوضى. لا أولئك الذين نقلوا لنا هذا الإسلام العظيم أولئك الذين مثلوا لنا الصورة المنهجية للإسلام العظيم اللي مثل المنهاج بالمعنى الصحيح في الأرض وأقاموا دولة الإسلام واستحقوا بها رضوان الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله من خرج عن طريقهم وعن سنتهم وعن منهاجهم ضل سواسه بقد ضل ضلالا بعيدا. كم إنسان يخرج من الطريق ولكن خارج قريب إذا بتردوا تردوا لا هذا ضل ضلالا بعيد خرج ما يمكن ولو تحاول إرجاعه بطريق سعني. إذا الذين مثلوا لنا المنهاج الصحيح والمنهاج المرضية عند ربنا من هم؟ أصحاب رسول الله. فإذا تنازعنا لمن نرجع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أطيعوا الله يقول كل علماء هذه الآية جمعت مصادر الإسلام. أطيعوا الله في كتابه وأطيعوا الرسول في سنته وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم الإجماع والأمر هم العلماء فردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم عن العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. يعني الإجماع. ثم فإن تنازعتم في شيء القياس فردوه، لأن الإسلام سبحان الله جمع، ما من شيء قل أو كثر، ما من شيء يستجد على مر الحياة إلا ونجد له أصلا في الإسلام العظيم، لأن حتى الأحكام التي عللها الشارع تلك العلة تنزل منزلة القاعدة، تلك العلة إذا وجدناها فيما يستجد من أمور نربط تلك المستجدات بالمصادر التشريعية التي حكم النص فيها وورد النص فيها. إذا كان الإسلام جماعا حتى تقوم الساعة، ما من شيء كيف ما كان نوعه إلا ونجد له ما يشبهه ويماثله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لماذا؟ لأن هذا كلام الله، وكلام الله جماع. نعم إخواني، في المجلس صنع الرسول في المجلس. نعم، مجالس الذكر. قلنا الذكر الذي يفسره لنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف مجالس الذكر؟ مجالس الذكر مثل هذا المجلس الذي نتحدث فيه عن آيات من كتاب الله وعن أحاديث رسول الله، نتحدث فيه لماذا خلقنا الله، ما هي مسؤوليتنا في الحياة، ما هو مصيرنا بعدما تنتهي مسرحية حياتنا، إلى أين الحديث في هذا، الحديث في الإيمان، الحديث في التوحيد، الحديث في الأعمال الصالحة التي تربطنا بالله، الحديث عن الإسلام العظيم وعن المنهج الرباني. هذا كل الذكر فيه والحديث فيه هو من ذكر الله، وأكبر ذكر لله وكتاب الله عز وجل. نعم، قلنا من المواطن التي يطلب فيها ويستحب فيها التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء، في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يصلي علي كل صباح عشرا ويصلي علي كل مساء عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ورد ورد، من شيخك فيه؟ سيدنا رسول الله. هل في شيخ أفضل منه؟ قل لي بالله عليك. نعم، قلنا من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا كل يوم نصلي في الصباح على رسول الله عشرة، وفي المساء عندما نصلي المغرب نصلي على رسول الله عشرة، ولا بأس أن نقرن كل صلاة، يعني نصلي عشرة ونسلم عشرة، نصلي عشرة ونسلم عشرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نسلم؟ الصلاة عرفناها، قلنا البارحة كيف نصلي؟ الصلاة التي ينبغي نصليها بإيش؟ بالصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقلنا هم فرسان اللغة العربية، هم عباقرة في اللغة العربية، الواحد منهم يستطيع أن يأتي بألفاظ جزلة، بألفاظ بليغة في التصلي على رسول الله، بألفاظ جماعة ما شاء الله، إنه فرصة، ومع ذلك تأدبوا مع سيدنا رسول الله وقالوا كيف نصلي عليك. لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كذا قالوا كيف نصلي عليك، وقالوا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك. السلام عليك قد عرفناه، ليش عرفوه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تسلم على رسول الله كيف تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عشرة الصباح وعشرة في المساء. والتصلية كيف؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كيف علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهي ألفاظ كثيرة، وقد صح منها خمسة تجدها في صفات صلاة النبي الألباني، ألفاظ صحيحة منها خمسة، هي ألفاظ كثيرة قد أورد منها الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام الصلاة على خير الأنام، كتاب قيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أورد فيها ألفاظ كثيرة ولكن ما صح منها إلا خمسة. بأيها صليت على رسول الله تكون قد أديت المطلوب. قلنا الواحدة من هذه الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هي أفضل من كل الصلوات التي يصلي بها الناس. ليش؟ لأن هذه نوحى بها من الله. وهناك فرق كبير وبون شاسع بين ما هو من الله وما هو من عباد الله، كذا ولا لا؟ الصحابة كانوا يريدون الصلاة من مشكات النبوة، الصلاة الموحى بها من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلنا واحدة من الصلاة الإبراهيمية ضعها في كفة، وضع الملايير ملايير ملايير بل بلايين ضعها في كفة أخرى، ما الذي يرجح؟ صلاة رسول الله. فعلينا بها الإخوان. قلنا قالوا السلام عليك قد عرفناه كيف نصلي عليك، إذن نصلي على رسول الله عشرا بالصلاة الإبراهيمية، ونسلم على رسول الله عشرا بالسلام الذي علمنا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ممكن تؤدي صلاة والسلام عليك يا رسول الله وكذا، ولكن كيف يكون؟ قلت لكم يا إخوان هذه التي هي من الله هي أفضل ولا لا؟ ما في شك، وهي حمل ملء الميزان، وملء الميزان هو ما أتى من رسول الله الذي هو موحى به من الله. وهذه نصيحة إخواني أقدمها لنفسي ولكم. الموطن الثاني، بقي فيه وقت. الموطن الثاني أو أقول الموطن العاشر ولا الحادي عاشر ولا تلف نجم حالف الأول. شو السلم الأول اللي قلنا البارح؟ قولوا بالله وعاودنا اليوم. ليش عاودنا؟ لكي تعود بتحفظوا. شو الموطن الأول؟ قلنا عند ذكر رسول الله. الموطن الثاني في التشهد، الموطن الثالث القنوت، الموطن الرابع الجنازة، الموطن الخامس أنا ما أقول لكم ليلة الجمعة، طيب السادس دخول المسجد، الموطن الثامن الأذان، الثامن عند الدعاء، طيب التاسع المجلس، العاشر هذا الأخر الصباح والمساء، الصباح والمساء. طيب جزاك الله خير. إذا أنتم معنا ليش أنا فؤاد وأنتم فؤاد؟ أنتم معنا. طيب قلنا هذا الأشهر الحادي عشر، الحادي عشر عند الهم اللهم اكشف عنا الهموم، عند الهموم إذا نزل بك هم أو غم أيش تعمل؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل وأطال القيام، ثم كان هناك مجموعة من الصحابة قال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، كررها مرتين صلى الله عليه وسلم، جاءت الرادفة تتبع الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ثم تكلم واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع؟ قال: إن شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف؟ قال: طيب إن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين؟ قال: إن شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: والذي نفسي بيده، والله لأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. كيف تكفى همك؟ كيف صلاتي كلها؟ يعني أوقاتي كلها أكرسها في الصلاة عليك يا رسول الله. خلي نصلي الصلوات الخمس ونقضي يعني واقبات كذا، يعني الأمور التي لا بد منها، لكن بمجرد ما أفرغ أشرق في الصلاة عليك حتى يأتي وقت آخر، وهكذا حياتي كلها في الصلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك، ما في هم ينزل بك إلا كشفه الله وأزاله، كل الغموم وكل الهموم وكل المشاكل وكل المصائب تزال عنك. لا إله إلا الله. بيش؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بأي لفظ؟ باللفظ الإبراهيمي، بالصلاة الإبراهيمي. عندنا وقفة في اللفظة الأولى، في العبارات الأولى، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. شو الراجفة؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. النبي عليه الصلاة والسلام اختلسها من هنا، جاءت الراجفة، وسمت الراجفة، وهذه الرجفة إيش الرجفة؟ لأنها الزلزلة، الهزة، تفكك العالم، هذا البناء الهيكلي الكوني بعلويه وسفليه سوف يهدمه الله وسوف ينهيه. إذا حدث كوني هائل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها الأرض قاعا صفصفا ملسا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا، ما فيه لا انحدار ولا صعود، ما فيه لا ارتفاع ولا انحدار، ملسا كلها. والبعث والنشور والحساب سيكون عليها، على هذه الكرة الأرضية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وترجع بيضاء كالنقي. شوف النقي شنو اللغة؟ النقي في اللغة العربية هو الخالص، الطحين الخالص. تعرفوا الطحين الخالص ولا لا؟ الأرض كلها ربنا يبيضها ويجعلها نقي بيضاء، عليه كل حساب. ما فيه لا شمس ولا قمر ولا شيء. اش فيه؟ واشرقت الارض بنور ربه. وما يفرغ من الحساب يكون السفر، كل واحد يسافر لوطني، فضينا من الحاج ولا العمرة، واش الناس بقى في عرفة ولا تبقى في ميناء، سير كل واحد، اللي يركب طائرة واللي يركب سيارة واللي يركب ايش، غادي يمتد من الكرة الأرضية إلى الجنة. اش يمتد؟ صراط. هذا الصراط اللي كان هنا في هذا الصراط، تعرف الصراط هنا شنو هو؟ وان هذا صراطي مستقيما، اللي في هذا الصراط غادي يمر في ذاك بقدر سرعته في هذا الصراط هنا. كان من انسان عنده قوه وطاقه في هذا الصراط ما شاء الله، يمشي به كم بالمئه في الساعه، وكم بخمسين من وقل ومن مكثر، كذلك على الصراط كم من مش كلبر، وكم من واحد كالريح، وكم من واحد كجواد الخير، وكم من واحد يجري، واحد يمشي، وواحد ايش يحبو، وواحد يبتعثي ويسقيقه، وهناك مخاطر كلاليب، كل كلاليب اللي كل كلاليب اللي كتهنا هناك، هذا خطفوك كله بالزنا، وهذا كله بالبلوى، وهذا كله بالخمرة، وكله بالحشيش، وكله بكلاليب هنا، وكذلك الكلاليب التي خطفتك هنا تخطفك هناك، وهناك من هو مكردس والعياذ بالله، وهم العلمانيون والملاحدة واليهود والنصارى والشيوعيون والديمقراطيون زيد والقوميون. ها، لا إله إلا الله، الله أكبر. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. الراجفة ربما الكلام يطلب لنا شوية الوقت، فحسبنا هذا، وإن شاء الله الغد نحن معكم في مواصلة السير، هذه المسيرة ماشي فيها. اللهم وفقنا جميعا لما تقول الله.